في بداية هذه الحلقة يسرني أن أحيي فضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله. حياكم الله وحيا المستمعين. هذه رسالة وردتنا من السودان من عز العرب التيجاني، يسأل عن حكم إعفاء اللحية إذا كانت الزوجة لا تريد من زوجها أن يعفيها، وإذا أعفاها حصل بينهما خلاف، فيسأل ماذا يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجعله خيرا وبركة لأمة الإسلام، وشرع على لسانه أكمل الأخلاق وأجل الشرائع، فكان مما شرع صلى الله عليه وسلم أن أمر أمته بإعفاء اللحية وإعفاء الشوارب. ثم إن من دلائل الإيمان وعلامات حسن الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن العبد المسلم الانقياد لسنة رسول الله، وأن يعتبر اتباعها والأخذ بها عزة وكرامة ورحمة ودليل حب واحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوقر الرسول صلى الله عليه وسلم من ينهى عن سنته أو يتضايق من آثارها. ولذا فإن على المرأة المسلم على المرأة المسلمة أن تحترم كل ما احترمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعتز بكل ما أمر به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وعلى الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعطوا هذه السنة حقها وقدرها من الاحترام والتبجيل في جميع مظاهر حياتهم، ومن ذلك ما يتعلق بإعفاء اللحية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وجاءت الأحاديث الصحيحة منه فقوله أعفو اللحاء وأحفو الشوارب، في رواية أعفو اللحاء وجزوا الشوارب، وفي رواية خالف المجوس، إلى غير ذلك من الألفاظ. كل ذلك أمر صريح، وقد قال إله العالمين ربنا وخالقنا جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، فإن من أراد أن يحبه الله جل وعلا فليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن على السائل وأمثاله أن يقنعوا زوجاتهم، يفهموا نساءهم بأن سنة رسول الهدى أحق بأن تتبع، وأن ما بجله ومجده صلى الله عليه وسلم أولى بالاحترام، وأنه لا يليق بمسلم ولا مسلمة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن على الإنسان أن يبين وجه الحق بدليله، ومن لم يرضى بالحق فلا خير فيه. وكون الناس قد يرتكبون المعصية غير كونهم يشترطون وجودها، فإن الإنسان يذنب ويرجى له المغفرة من الله إذا استغفر، أما أن يشترط ويطالب الآخرين بارتكاب الذنب فهذا مما يتنافى مع الأخلاق الإسلامية. لا يجوز للرجل أن يرتكب الذنب إرضاء لزوجته، كما لا يجوز له أن يرتكبه لمجرد هوى نفسه. فنسأل الله الهداية لأمة محمد في كل مكان، والله المستعان. أثابكم الله. يقول هذا السائل إذا كنت أرغب أن أختار لنسلي أما صالحة بأن أتزوج امرأة من خارج أسرتي، لكن أمي ترفض ذلك وتحب أقرباءها، فكيف أوفق بين رضا والدتي ورغبتي التي أشرت إليها أفيدوني أفادكم الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح أن المرأة تنكح لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا لم يكن في أسرتك امرأة متدينة ترضى خلقها وأدبها وحياءها، فلا يجوز أن تخضع لإرادة أمك بحيث تتزوج من أقاربك امرأة غير محافظة ولا ملتزمة لآداب الإسلام، فإن التزام آداب الإسلام أمر حتمي. إذن انظر في حال أمك، هل في قرابتك التي ترغب أمك أن تتزوج منهم من تتوفر فيها الأخلاق والصفات التي ترغبها وتريد أن تكون مكانا لحرثك وإنجابك الأطفال؟ فإنه إذا اجتمع ذلك مع إرضاء أمك صار ذلك كسبا كبيرا. وإذا وجدت امرأة في قرابتك وأنت تثق من نفسك أنك سوف تحملها على المسلك السليم وليس في أخلاقها ولا في أعمالها السابقة ما يشينها، وتثق بقدرتك على حسن توجيهها، فإن رضا الوالدة مهم جدا في حياة المرء، وقد يكون من أسباب توفيقك، لأن الوالدة إذا غضبت على ولدها وربما دعت عليه فإنه حري بأن يستجاب دعاؤها. فقد ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في من كانوا قبلنا جريج، وكان عابدا ناسخا مترهبا، وكانت أمه تأتي إليه وتناديه باسمه ليكلمها فقط، فجاءت وإذا هو في صلاته فنادته: يا جريج يا جريج. فلم يكلمها لأنه يصلي، وقال: يا ربي أمي وصلاتي. فجاءته ثانية وثالثة، فلما لم يكلمها دعت وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات الزواني. فتم ما أرادت، ولا حاجة لأن أذكر بقية الحديث، وإنما سقت هذا الشاهد ليعلم المرء أن دعوة الوالد حتى ولو ظلم الوالد في دعائه حرية بأن تستجاب. لذا ينبغي أن يحذر مخالفة والده. والموفق جدير بأن يوفقه الله إذا اتقى الله والتمس رضا والديه، ولو لم يكن مرتاحا ومسرورا بما طلب منه، وإنما فعل ما طلب منه رغبة في إرضائهما، فإن هذا حري بأن يكون عمله سببا في سعادته ورضاه وتيسر أموره. فاحرص على إرضاء والدتك، والجمع بين مقاصدك في اختيار الزوجة الصالحة، فإن خير ما يكنزه المسلم المرأة الصالحة التي إن نظر إليها سرته، وإن غاب وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. والله أعلم. أثابكم الله. لا أدري فضيلة شيخنا، هل ثبت شيء في الشرع فيما يتعلق بالترغيب في البعد في الزواج عن الأقارب، أو أن هذا أمر يتناقله الناس فقط؟ حديث الوارد: أغربوا الآخر فإنه أنجب للولد، هذا لم يصح. وأنجب من عرف في صدر الإسلام من العرب، أو من أنجبهم من كان أخواله أعمامه كقريش مثلا. والعرب في الجزيرة العرب يتفاخرون الشخص الذي يكون تكون أخواله أعمامه ويقولون في ذلك الشعر، وإنما يحتاج المرء لأن يختار ذات الدين، فإذا اجتمع الدين والحسب فإن ذلك خير كبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الناس كما ثبت في الصحيح، قال: خير الناس يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: عن معاش بن العرب، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. في المعادن النفيسة في الغالب نتائجها تكون معادن نفيسة، والمعادن الدون قد تنتج المعادن دون، وقد تنعكس في نادر من الأحوال القضية فينتج الدون من خيار، كما قال الشاعر: أبوك أبو حر وأمك حرة، وقد يلد الحران يلد الحراني غير نجيبي. فقد على للتقليل، إنما في الغالب أن الزواج من القرابة إذا اقترن به التعاون كان أقرب للم الشمل وحسن التآلف وبعد التنافر بين الأسرة، ولكن أفضل ما يكون هو ما اقترن بالدين وكرم طباع الأخلاق، والله أعلم. أثابكم الله. هذا سعد ياسين من محافظة نينوى، بعث يسأل بأن له أخا ميتا وأن والدته تقوم بإخراج الطعام من البيت وتعطيه للفقراء لهذا الميت، فيسأل عن مدى وصول ذلك لأخيه. من الأعمال التي تصل إلى مسلم المتوفى الصدقات عنه، وقد ثبت في الصحيح قصة سعد بن عبادة، وقد قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأمه أم سعد قد ماتت، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أم سعد ماتت، إنها لو تكلمت صدقت، فهل ينفعها أن تصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فدل على أن الصدقة عن الميت تنفعه، وهي عمل صالح يجري، فلا بأس بذلك بما فعلته المرأة أم السائل. فإذا وصل هذا المال الصدقة إلى أناس متمسكين بدينهم مخلصين لربهم بالعبادة نفعهم ونفع من تصدق بذلك المال، فلا بأس بذلك، بل هو أجر وثواب إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول أيضا هذا السائل: زيارة القبور ماذا يكتب منها للمتوفى؟ وهل ثبت أن الميت يرى ذويه الذين يزورونه، حيث نسمع أن الروح تبرز فوق القبر عند زيارة ذوي الميت له؟ أفيدونا أفادكم الله. الروح ليست ساكنة في القبر حتى تفتقر إلى البروز إذا جاء الناس، وإنما لها اتصال بالقبر، والميت يشعر في الغالب بزيارة الأحياء، وشعوره إنما هو شعور الروح، وإلا فإن الجسد عندما تفارقه الحياة لا تعود إليه حياة كالتي نراها في حياتنا. وأما ماذا يكتب له، فإن الذي ينفع الميت إنما هو الدعاء له عندما يزار، عندما تزار المقبرة. والمشروع في زيارة المقابر زيارة الرجال، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته أدب الزيارة، فما خرج عن الأدب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن سنن الأدب. فكان من سنن أدبه صلى الله عليه وسلم لأمته في زيارة القبور إلقاء تحية الإسلام، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، ونحو ذلك من الدعاء. وإن زاد من الدعاء ما أحب فهذا كله خير وحسن، والمحرم أن يشكو حاله إلى الأموات أو يذكر ما اضطرأ عليه بعدهم من نكد وهم، أو أن يعدد ما حل به من مصائب بعد رحيلهم، أو يطلب منهم قضاء حوائجه، وهذا الطلب أي طلب قضاء الحوائج منهم شرك أكبر مخرج من الإسلام. فعلى المسلم أن يلتزم الآداب الإسلامية في الزيارة كما شرعها سيد الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. من مدينة خليص بعث لنا البدوي محي الدين سوداني مقيم هناك، يسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إلى آخر الآية، ومعنى قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، ومعنى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يريد ذكر معاني هذه النصوص. معاني هذه النصوص بالجملة أن أهل الإيمان المستقيمين عليه تتنزل عليهم الملائكة، وتنزل الملائكة بالنسبة لهؤلاء ليس كتنزلها على الأنبياء بالتبليغ، وإنما تؤيدهم بما يشعرون به من الراحة والاطمئنان، وبما يوفقهم الله جل وعلا به من العمل الصالح، وتتنزل عليهم حقيقة عند مبادئ الرحيل من هذه الدنيا، فتبشرهم بما أمامهم من الروح والريحان والرضا والرضوان. والاستقامة يبدو أنها بالمكان الأول من قصد السائل، حيث ذكر أمرها من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، المراد بها الاستقامة على الحق ولزوم الصراط المستقيم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، وأن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب في الله ويعادي في الله، ويغضب لله وأن يرضى لله جل وعلا. ولذلك لما قال الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قل لي يا رسول الله في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على معنى الإيمان بالله، يعني تؤدي الأعمال الصالحة، تؤدي الواجبات، ثم تتقرب إلى ربك بالنوافل، وتحذر من المحرمات والمكروهات، وتترك ما تشك فيه خشية الوقوع مما لا شك فيه، وأن تستقيم على هذا أي تثبت عليه، وتكون في طريقك وتوجهك إلى ربك غير منحرف ولا متعثر في مسيرك. فالاستقامة هي لزوم طريق وصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ والعطاء والحب والبغض والتقرب إلى الله جل وعلا والانكفاف عن محرماته، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من سوريا من عين كاف من دمشق. ما حكم مسح الرأس في الوضوء؟ هل يجب أن أمسحه كله أم يكفي مسح جزء منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوضح مجمل ما في القرآن الكريم من الطهارة وبين كيفيته، مع أن المسح ذكره الله جل وعلا في كتابه، فلو لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة التي يكون عليها حال المسح لكان ذكر الله لها في القرآن دالا على أن المسح يشمل به الرأس كله. وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فمسح من ناصيته يديه حتى وصل قفا رأسه، ثم أعاد يديه إلى موضع البدء من ناصيته من جبينه، فهذا هو المسح الصحيح. واختلف أهل العلم هل لا بد من مسح جميع الرأس أو أن مسحه بناصية مثلا فقط يجزي. الصحيح من كلامهم أن المسح ينبغي أن يعم جميع شعر الرأس، فإذا فرض أن شعرات أو مواضع زلت عنها أصابع اليد فلم يصبها المسح ففي الأمر يسر. أما أن يتعمد الإنسان الاكتفاء بمسح جزء من الرأس كما هو في مذهب الشافعية فهذا غير كاف، والشافعية لا يقولون إنه لا يمسح الرأس كله، وإنما يقولون لو مسح بعضه لأجزأ، والأفضل عندهم أن يمسح الرأس كله، فالصحيح لزوم ذلك والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: إذا كنا في مكة قبل الحج بشهر فكيف نحرم للحج وفي أي ميقات، وهل علينا ذبح؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كنتم عندما قدمتم إلى مكة قدمتم معتمرين مريدين الحج، فإن وضعكم وحالكم أنكم متمتعون، وحكم التمتع أن المرأة إذا حان وقت الإحرام بالحج في اليوم الثامن أحرم من مكان نزله. فأنتم إذا كانت هذه حالكم فإنكم تحرمون في اليوم الثامن من موضع إقامتكم وعليكم الهدي. أما إن كنتم قدمتم إلى مكة ولم تريدوا حجا وإنما بقيتم فلما جاء الحج انبعثت عندكم النية فعزمتم عليه، فإنكم تحرمون من مكان إقامتكم ولا هدي عليكم، فأنتم غير متمتعين وبالتالي لا يلزمكم ولا يترتب عليكم هدي تمتع، وأنتم أعرف بنيتكم والله أعلم. بارك الله فيكم.